اسم خاص بالايه؟ بالله عز وجل. وربنا قال قل ادعوا الله او ادعوا الايه؟ الرحمن. فبعضهم قال ان اسم الرحمن في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى اسم لفظ الاسم مضاف ولفظ الجلالة ايه؟ مضاف اليه، والرحمن نعت الايه؟ للفظ الجلالة، وكذلك الرحيم. منع بعضهم من ان يكون الرحمن نعت الاسم جلالة، قالوا لان هذا علم اخر على الله عز وجل لا يطلق على غيره، والاعلام لا ينعت بها، الاعلام لا تكون اوصافا، الاعلام لا تكون ايه؟ اوصافا. والصحيح انه نعت له، الصحيح ان لفظ اسم الرحمن نعت لفظ الايه؟ الجلالة، باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته ووصفيته، ولا تنافي بين اسميته ووصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقول تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدى بها الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة. ثم قال الحمد لله، قال الحمد لله، قال ثم قال الحمد لله، قال الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله عليه وروي صيغة ايه؟ تمريض، فالحديث ضعيف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو اقطع ابتر ممحوق البركة، حديث ضعيف. وورد مثل ذلك في البسملة، هو ايضا حديث ضعيف، كل امن ذي بال لا يبدا ايه فيه ببسم الله فهو ايه ابتر، برضو حديث ضعيف. ولهذا جمع المؤلف بينهما، جمع ابن تيمية بين البسملة والحمد لله عملا بالايه؟ بالروايتين. قال ولا تعارض بينهما، فان الابتداء قسمان، حقيقي واضافي. والحمد ضد الذم. الحمد لله، ما معنى الحمد؟ الحمد ضد الذم، تقول حمدت فلانا وذممت ايه فلانا، الحمد ضد الذم. يقال حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمده، فهو محمود وحميد، او حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمده فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله، حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد المرة، فلان حمد الله. ولذلك قال إيه حماد، يعني كثير الإيه؟ كثير الحمد، حمد بالتشديد أثنى على الله تعالى المرة بعد المرة. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. الحمد معناه إيه؟ الحمد لغة ضد الذم، الحمد لغة ضد الذم. وشرعا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يعني تحمد الرجل على ما فيه من الصفات وإن لم يصبك منها شيء، وإن لم يصبك منها إيه؟ شيء. تقول أحمد في فلان شجاعته، وأنت قد لا تستفيد من شجاعته، لكن الشجاعة صفة يمدح عليها، صفة الذات لهذا الرجل، فأنت حمدته على صفته. وقد تكون الحمد على نعمه وخير الذي وصل إليك، تقول حمدته على إحسانه، حمدته على إيه؟ إحسانه، الإحسان هذا تعدى إليك وصل إليك. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. أما الشكر